يمي من أحوى المدينة ترى الأنوار، يمي من أحوى المدينة ترى الأنوار، واقصد حيمة نبينا طال المختار، واقصد حيمة نبينا طال المختار. محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا، محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا، محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا، محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا. نرى القبة الخضراء ليلا ونهار، ينبي من أحوى المدينة نرى الأنوار، ينبي من أحوى المدينة نرى الأنوار، واقصد حيمة نبينا طال المختار، واقصد حيمة نبينا طال المختار. محمد يا أبا القاسم إني عسى تقبلني خادم أنا والحطام، يمي من أحوى المدينة ترى الأنوار، واقصد حيمة نبينا طال المختار، واقصد حيمة نبينا طال المختار. وانشد أمام الركب يا حديث رويدا، وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي، آمن لي إذا أخذوا لقلبي، شتتوني بالمواضي أخذوا مني فؤادي، شتتوني بالمواضي أخذوا مني فؤادي، شتتوني بالمواضي، شتتوني بالمواضي، شتتوني بالمواضي، قلبي ملي إذا خذوا لقلبي.